بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس السادس عشر للموافق للسادس عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب شروط الصلاة. قال: السادس النية، فيجب تعيين المعينة ويسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، ومحل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، وتشترط نية الإمامة والائتمام، وللمؤتم الانفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. مضى الحديث فيما يتعلق بهذا الباب، وحتى فيما يتعلق بهذا الشرط، وهو شرط النية. وأشرنا إلى أن هذه النية هي أحد هذه الشروط الأربعة التي تتكرر في جميع العبادات، وهي النية والإسلام والتمييز والعقل. فهذه في كل عبادة وفي كل طهارة، لأن الطهارة من الحدث هي أحد أفراد العبادات، لكن خصت بالذكر هنا دون بقية الشروط المتكررة من الإسلام والتمييز والعقل لمزيد اختصاص في هذا الباب. وهو أنه لا يكفي فقط مجرد نية الصلاة، بل لا بد من تعيين عين هذه الصلاة، هل هي فرض أو نفل، وإذا كانت فرضا أي الفروض، ظهرا أو عصرا أو ما شابه ذلك. وكذلك في النوافل، هل هي سنة راتبة أو هي من النوافل المطلقة، أو هي وتر، أو هي صلاة كسوف أو غير ذلك، أو هي صلاة نذر. فهذه كلها لا بد من تعيينها. لما انتهى من ذلك أشار إلى أنه في مسألة الجماعة والانفراد تشترط نية أخرى أيضا معها، وهو أن ينوي الإنسان حاله في هذه الصلاة، وهل هو مؤتم لغيره أي لإمام، أو هو إمام لغيره، أو هو منفرد ليس بإمام ولا مؤتم. ولذلك قلنا بأنه لا بد في الجماعة من اشتراط هذه النية وتعيين الحال. فلو اجتمع اثنان كل منهما يقول للآخر صل أنت، ولم يكونا على فقه في موضع الإمام من المأموم، ثم كل واحد منهما نوى أنه إمام للآخر، فصلاتهما جميعا غير صحيحة. أو عكس ذلك، كل نوى بأنه مأموم للآخر فصلاتهما جميعا غير صحيحة، فلا بد أن ينوي أحدهما بأنه إمام للآخر، وأيضا الآخر ينوي بأنه مقتد به. إذن لا بد من نية هذه الحال، وإلا فإن هذه الصلاة لا تصح منهما. لما ذكر ذلك قال بأن للمؤتم الانفراد لعذر، بمعنى إذا أتم بإمام ثم كان له عذر يقتضي هذه المفارقة، وهذه المفارقة هي أحد الأعذار التي ستأتينا في باب صلاة الجماعة، وما هي الأعذار التي يعذر الإنسان بتركها بها لترك الجمعة والجماعة. فإذا كان له أحد هذه الأعذار فإنه له أن ينصرف من نية الائتمام إلى نية الانفراد. أما إذا لم يكن له عذر ولم تكن له تلك الحاجة المقتضية لهذا العذر ولهذا الإذن، وأراد فقط مجرد الانصراف دون تلك الأعذار، فإن صلاته غير صحيحة، لأنه ليس له أن يغير نيته إلا بهذا العذر. إذن فهنا في هذه الحال ينوي الانفراد، ينوي المفارقة أي عن الإمام، وينوي الانفراد بهذا العذر كما قلت، إن لم يكن له عذر فتكون صلاته غير صحيحة. إذا لم يكن مقتديا بالإمام إلا هو هذا، فإنه إذا نوى الانفراد ونوى المفارقة فيلزم عند ذلك الإمام أن يغير نيته أيضا من نية الإمامة إلى نية الانفراد، فإن استمر على نية الإمامة وليس عنده أحد يأتم به فإن نيته في هذه الحال غير موافقة للواقع فلا تكون صحيحة، وعند ذلك لا تكون صلاته صحيحة. إذن فلا بد من نية الحال وأن تكون على هذه الحال، إما إماما وإما مؤتما وإما منفردا. ثم لما ذكر هذا الترابط وأشرنا إلى هذا الارتباط الوثيق وما ينبني عليه قضية الائتمام، ولذلك كان للنية هذه الأهمية، وأن الإمام سيتحمل عن المأموم أجزاء من الصلوات من الصلاة ومنها ما يتعلق بركن من أركانها ألا وهو قراءة الفاتحة، فعند ذلك لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة بل يكفيه في ذلك الإمام كما يكفيه السترة ويكفيه سجود السهو، فلو ترك واجبا عن سهو كما قلنا لعله لم يتشهد وإنما في جلوس التشهد لم يتشهد، والتشهد على ما سيأتينا أحد الواجبات، وإنما ذكر ذكرا آخر أن يقرأ الفاتحة أو أن يسبح أو أن يقول رب اغفر لي ظن بأنها جلسة بين السجدتين فأخذ يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم بعد ذلك نهض الإمام، إذن فهو لم يتشهد، ترك بماذا؟ ترك هنا التشهد وهو أحد الواجبات، وتركه له من باب السهو للتعمد، فهذا يحمل هذا الواجب عنه من؟ يحمل عنه الإمام. إذن فلهذه الصلة الوثيقة بينهما لا بد من هذه النية. إن بنى على ذلك ماذا؟ قال تبطل صلاته أي صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. فإذا بطلت صلاة الإمام لسبق حدث أو طرو حدث أو تذكر الإمام في أثناء صلاته بأنه دخل في الصلاة وهو لم يتوضأ، إذن هنا بطلت صلاة الإمام، فبمجرد بطلان صلاة الإمام تبطل تبعا له في هذه الحال صلاة المأموم، وليس للمأمومين أن يستخلفوا وليس للإمام أن يستخلف من يقوم مكانه في هذه الحال. إذن ليس للإمام أن يستخلف وليس لأحد المأمومين أن يتقدم فيخلف الإمام في هذه الصلاة. لماذا؟ لأن الإمام كما قلت بدأ بهذه الصلاة وهو يحمل حمل شيئا من هذه الصلاة صلاة المأمومين، وكون صلاته غير صحيحة فعند ذلك صلاة المأمومين أيضا كذلك تكون غير صحيحة. إنما يكون الاستخلاف على المذهب في صورة واحدة، وهي إذا ظن الإمام بأنه سيغلبه الحدث، سيغلبه الحدث بمعنى ما يسمى تحركت نفسه ومعدته فخشي أن يقي، أو ظن بأن هناك ريحا ستغلبه في هذه الحال، فقبل طرو الحدث وقبل انتقاض الطهارة له في هذه الحالة أن يستخلف، أما ما عدا ذلك فليس للإمام أن يستخلف. ما سبقت الإشارة إليه في الواقع في باب النية، وهذا ينبغي أن يكون معلوما واضحا بينا، هذا هو ما يعتني به الفقهاء، وهي نية العبادة، نية العبادة نيتها، وغاية ذلك ما يتعلق به الفقهاء أن يخبروا وأن يبينوا بما يترتب على ذلك من الصحة والإجزاء. فإذا خلا هذا العمل من النية أو من تعيين النية فيما يلزم فيه التعيين يقال بأن هذه العبادة غير صحيحة وغير مجزئة، فعليك أن تعيدها مرة أخرى لاختلال هذا الشرط. أما ما يتعلق بالقبول وعظيم الدرجات وما شابه ذلك من ما يترتب عليه أو مما يترتب على النية، فهذا في الواقع الفقهاء لا يبحثونه ولا يتحدثون عنه، إنما حديث ذلك في باب العقيدة أو في باب السلوك. إن كان فيما يتعلق بالعبادة والإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى كان بحث ذلك في باب العقيدة، وأن هذه العبادة وأنواع العبادات المختلفة ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعبر عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص بمعنى أن تكون هذه العبادة النية فيها لله سبحانه وتعالى، لا يشركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائن من كان. فإن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى أو أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره فإنه بهذا يحبط عمله، وهذا هو الشرك الأكبر. ثم يكون ما بعد ذلك وما دون ذلك، وهو ما يسمى بالشرك الخفي، وهو الرياء، وهو أن يخلط الإنسان ويشرك الإنسان في عبادته مع الله سبحانه وتعالى مخلوقا من المخلوقين، إما أن يصلي لله سبحانه وتعالى ثم لرؤية رئيس أو ما شابه ذلك يحسن عبادته لهذا الذي رآه من رئيس أو أب أو قريب أو ما شابه ذلك. إذن هذا هو الرياء، والذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ومن هنا ينبغي أن يلحظ طالب العلم بل كل مسلم أن تفاضل العبادات تفاضل كبير جدا بسبب هذا الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى، بل إنه ينبغي للإنسان أن تكون له نية في سائر أعماله، سواء تلك عبادات لله سبحانه وتعالى أو حتى في غيرها، وأن عظم الأجر على مدى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني بمجرد أن يهم وأن تكون له نية لفعل الحسنة فإنه يؤجر عليها وتكتب له حسنة، فإن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا عمل هذا العمل أقل ما يتضاعف له هذا العمل أن يكون 10 حسنات، وقد يزيد ذلك إلى 700 ضعف، بل يزيد ذلك إلى أضعاف كثيرة. ما فرق هذه المضاعفة بين 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى؟ يقول العلماء: الفرق في ذلك يرجع إلى مدى الإخلاص، فكلما عظم الإخلاص في هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وألغى المخلوق مراقبة المخلوق مثله، وأنه لا ينفعه ولا يضره إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجزيه على هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى، كان ذلك عظما في حسناته ورفعة درجاته. ولذلك يقول العلماء: لعل الرجلين يصليان بعضهما بجوار بعض يكون ما بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، والفرق في ذلك هو هذا الإخلاص. بل كما قلت إن من الإنسان، وفي الحديث: لعل الإنسان لم يعمل العمل لكنه يؤجر على هذا العمل بنيته الحسنة. ولذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان لا شك أنه لا يخفى عليكم ما في هذه الغزوة من الشدة وما كان فيها من المسير، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن كان معه: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، أي من كان في المدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. إذن هؤلاء حبسوا بسبب العذر، وإلا فكانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى أنهم حريصين على الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والخروج معه إلى الغزو، لكنهم كانوا معذورين في عدم هذا الخروج، ومع ذلك فلم يحرمهم الله سبحانه وتعالى هذا الأجر وهذه المثوبة التي كانت للعاملين. ومن هنا في الواقع ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا العمل. ولذلك أثر عن بعض السلف قال: لأن أصلي ركعتين في ظلمة لا يعلم بهما إلا الله وأعلم قبولهما كان ذلك خير من الدنيا وما فيها، أو نحو ذلك. إذن في الواقع ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص في سائر أعماله في تلقيه للعلم في هذا الحضور وفي هذا التلقي وفي هذا الدرس وما شابه ذلك وفي غيرها. ولا شك أننا قلنا في أول هذه الدورة أن هذا العلم وهي العلوم الشرعية، سواء كان ذلك من المتعلم أو من المعلم، أنه كالجهاد في سبيل الله وأن فيه من الأجور العظيمة، فينبغي ألا يضيع ذلك، ألا تضيع هذه الأجور بفقد هذا الإخلاص، وإنما ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الإخلاص في هذا العمل وفي كل عمل لله سبحانه وتعالى، بل حتى في سائر أحواله ولعلي ذكرت سابقا وهو في البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أحتسب نومي هذا أن الأجر من الله سبحانه وتعالى عليه، وأني أنام هنا الآن في هذا الوقت لأتقوى بعد ذلك للقيام والتهجد بعد هذا القيام. إذن ينبغي للإنسان أن يلحظ هذا الأمر وهو في الواقع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. وقد جاء في حديث لعله لا يخلو من ضعف، لكن واقعه الواقع يؤكد ذلك، أن من الناس من ينصرف من صلاته وليس له من صلاته إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله سبحانه وتعالى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن ردت رد عليه سائر عمله. والله سبحانه وتعالى يقول: انظروا بعد ذلك إذا كان في هذه الصلاة من نقص، والنقص فيها يكون بسبب شيء من هذا الخلل، انظروا لعبدي هل له من تطوع، فإن كان له تطوع سد ما كان من خلل في صلاته. إذن فهذا في الواقع مطلب عظيم ينبغي لكل مسلم، سواء كان طالب علم أو غيره، بل لعل أحيانا بعض العوام يكون في مراقبة الله سبحانه وتعالى في بعض أعماله يكون أكثر مراقبة لله سبحانه وتعالى من غيره. يكون ذلك في الصدقات، يكون ذلك في الصلاة، يكون ذلك في الذكر، يكون ذلك في أنواع من العبادات من الصيام وغيرها، لأنه لا يتعبد إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يحرص على إطلاع ذلك على الناس. ولو اطلعوا عليه كما يقال ما عبئ بهم، لا فرح كما يقال برؤيتهم ولا بذكرهم، ولا أيضا اغتم بخلاف ذلك، لأنه يرقب الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا في الواقع هذا الجانب من النية هو يعتني به أهل السلوك. ولذلك يوصى طالب العلم أحيانا بأن يقرأ فيما يسمى بكتب الرقائق، بكتب الرقائق، لأنها تجعل يعني تقوي هذه المراقبة لله سبحانه وتعالى، لأن هذه في الواقع الدروس العلمية، هذه فيها نوع من ما يسمى من الجفاء أو الشدة، لأنها تخاطب العقل، تخاطب العقل. أما الرقائق فإنها تخاطب العاطفة، ولا شك أن هذه العلوم وإن كانت لا تخاطب العاطفة لكنها لا شك أنها أفضل منها، لأنها هي التي تحقق هذا العلم، وعند ذلك يعبد العبد ربه على بصيرة كما يبين أحكام الإسلام في الحل والحرمة. لكن هذه الرقائق لا شك أنها تقوي هذه الصلة، ولذلك ينبغي، ولذلك حتى العلماء يوصون طالب العلم بأنه ينبغي أن يتعاهد نفسه بين فترة وأخرى إلى أن يقرأ في كتب الرقائق، لأنها تقوي مراقبته لله سبحانه وتعالى، وتقوي فيه الإخلاص في عباداته وفي تعلمه لله سبحانه وتعالى. ولذلك أثر عن الغزالي وعن غيره أنه قال: طلبنا العلم لغير الله، بمعنى أن الإنسان لعل كثيرا من الناس وطلاب العلم يقصد شهرة على اختلاف هذه الشهرة، إما منصبا أو غير ذلك، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، بمعنى أن الإنسان بتعلمه يعلم بأن هذا العلم أي العلم الشرعي من أعظم العبادات، وأن من أوجب ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد: غير مشبك أصابعه، وقيامه عند قد قامت الصلاة وتسوية الصف. نعم. بعد أن ذكر ما يتعلق بالشروط أخذ في بيان الصفة، صفة الصلاة بمعنى أفعال هذه الصلاة، وهذه الصفة في الغالب أن تتناول جميع أفعال الصلاة وأقوالها، سواء كانت تلك الأقوال أو الأفعال من الأركان أو الواجبات أو السنن. فالحديث هنا عن الصفة بوجه عام، وسيأتي بعد الانتهاء مما يتعلق بهذه الصفة بما تشتمل عليه من أركان وواجبات وسنن إلى تحديد هذه الأركان من الواجبات من السنن. أخذ في بيان بأن هذه الصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام أن لها آدابا، ولذلك هذان السطران في الواقع أحيانا يفردا بفصل أو باب مستقل يسمى بآداب المشي إلى الصلاة، وأن الإنسان إذا كان متجها إلى الصلاة إلى هذه العبادة العظيمة وإلى بيوت الله سبحانه وتعالى ليؤدي هذه الشعيرة التي هي أعظم أركان الإسلام ينبغي أن يكون على سمت معين وعلى أدب وسلوك خاص به يتناسب مع هذه العبادة. فقال بأنه يسن خروجه إليها أي إلى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار، بمعنى أنه من السنة أن يخرج من بيته متطهرا، بمعنى أن يكون متطهرا من الحدث وما شابه ذلك، حتى يكون خروجه من بيته إلى المسجد أن يكون ذلك محسوبا له وأنه في صلاة، لأن المشي والخروج من البيت إلى المسجد للصلاة في الواقع في حكم الصلاة ويؤجر على ذلك. ولذلك ستأتي من الآداب بأنه ينهى عما ينهى عنه المصلي وهو من تشبيك الصلاة، لأنه في صلاة أي في حكم هذه الصلاة، ومعنى ذلك أنه يؤجر عليها هذا الأجر العظيم. وأن يكون أيضا في خروجه مع هذا التطهر يكون في سيره بسكينة ووقار، فهذا أدب آخر غير التطهر طبعا، وهو في خروجه ينبغي له أن يذكر كما سيذكر بأنه يقول ما ورد عند هذه الخروج إذا خرج من بيته، أن يخرج سواء هذا الخروج للمسجد أو لغيره، أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل. ولا شك أنه إن قال ذلك بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تجنب الشيطان منه، وكما يقال حاد عن طريقه، ويقول بعد ذلك للشياطين أمثاله ما لكم من إنسان قد كفي ووقي، فعند ذلك يتجنبه الشيطان. إذن ينبغي له أن يقول هذا الذكر وأن يكون بسكينة. قالوا بأن السكينة والوقار بمعنى واحد، وقيل بأن بينهما فرقا، وأن السكينة تكون في الحركات بمعنى أن يكون متأنيا لا يكون متعجلا ولا يكون أيضا يكثر الالتفات والحركة وما شابه ذلك، بل يكون على نوع من السكينة أي سكينة في هذا الذهاب وهذا المضي. ولذلك جاء في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تسعوا وأتوا عليكم السكينة. والوقار قالوا هذه الوقار يكون في الهيئة بمعنى لا يكون كثير الالتفات كبثير العبث، وقيل بأن الوقار أيضا يكون في الهيئة من حسن المنظر بمعنى أن يكون على ملابس جيدة، ولذلك هو من أخذ الزينة في هذا الباب، وأن يكون على حال حسنة من التسوق والتطيب وما شابه ذلك، حتى يستشعر هذه العبادة وأنه ذهب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته. ينبغي أن يتصور الإنسان وهو متجه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى بيوت الله أن هذه المساجد هي بيوت الله، وأنه في هذه المساجد كما يناجي الله سبحانه وتعالى والله يناجيه ويرد على قراءاته آية آية، كما في حديث أبي هريرة في قراءة الفاتحة. فإذا استشعر المسلم هذا كان ذلك مدعاة لخشوعه وإخلاصه في عبادته، مع قول ما ورد مما سبقت الإشارة إليه من التسمية والدعاء. قال أيضا من الآداب في ذلك غير مشبك أصابعه، بمعنى في هذا الخروج لا يشبك لا يداخل بين أصابعه، وإن هذا مما نهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع، وبين بأنه في بعض الأحاديث بأنها هذه صلاة المغضوب عليهم، وهو هنا الآن وإن لم يصلي لكنه في حكم الصلاة، إذن فهو ينهى عن هذا التشبيك لأنه في حكم الصلاة. وكذلك المنتظر للصلاة الذي يأتي إلى المسجد ويصلي أو جاء قبل الوقت وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تصلي عليه أي تدعو له، وجاء من دعاها في صحيح مسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه، إذن هذه دعوات من الملائكة لمن كان في حكم هذه الصلاة من أثناء خروجه وفي انتظاره في هذه الصلاة، إذن لا يشبك بين أصابعه. وإذا كان لا يشبك بين أصابعه في هذا الاتجاه لهذه الصلاة فينبغي في الواقع أن يتجنب المحرمات، لأن هذا التشبيك يقول هو من باب المكروه، فإذا كان مما يكره وهو في ذهابك إلى هذا المسجد فأنت لا تشبك بين أصابعك، إذا ما كان من باب الأفعال المحرمة أو الألفاظ المحرمة أو الأسماعات المحرمة في الواقع ينبغي الإنسان أن يتجنبها، بمعنى لا يكون في طريقه يستمع المعازف والمغاني وما شابه ذلك، أو يكون منه سباب وخصام، وإن كان كما قلت في الكلام ليس ممنوعا لأن هذه ليست صلاة وإنما في حكم الصلاة، فله أن يتحدث وله أن يفعل المباحات، لكن لا ينبغي له وهو في هذا الحكم حكم الصلاة أن يرتكب شيئا من هذه المحرمات من السباب والخصام أو الغيبة أو سماع المنكرات. قال أيضا من الآداب في هذا الباب قيامه عند قد قامت الصلاة، هذا القيام للإمام وللمأموم على حد سواء، فإذا كان المبلغ المؤذن نحوه ينادي لإقامة الصلاة فقوله قد قامت الصلاة بمعنى قد تحقق قيامها، وعند ذلك بمعنى هذا إخبار قد لها من كان حاضرا بأن الصلاة قد قامت وقد أقيم لها، فهنا يسن أن يقوم كل من كان حاضرا من إمام ومن مأموم كذلك. قال ومن السنة كذلك تسوية الصف، بمعنى أن يسوي هذا الصف، والتسوية تكون بأمرين، أحدهما بالمحاذات بمعنى أن يكون الصف يحاذي بعضه بعضا، يكون المصلون في داخل الصف يحاذي بعضهم بعضا، وهذه المحاذات تكون بالمناكب وبالأكعب وليس بأطراف الأصابع، لأن أطراف الأصابع الأقدام لا شك أنها تتفاوت طولا في هذا الباب تفاوتا كبيرا، إذن المحاذات تكون بماذا؟ بالمنكب وبالكعب، الكعب الذي هو في أسفل الساق كما قلنا مما يلي القدم عند غسل الوضوء، إذن هذه المحاذات تكون بها، فلا بد من المحاذات والعناية بالمحاذات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بذلك حتى اتخذ عصا لهذا التقويم يقيم الصف إقامة تامة حتى عقل الصحابة ذلك، فكانوا لا يبرز منهم أحد، فلما برز ذات يوم أحدهم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخله في داخل الصف، على قصة مشهورة في هذا الباب، فالشاهد من هذا هذه العناية. وكان عمر رضي الله عنه يقيم من يقيم الصفوف ويتفقد الصفوف ولا يكبر حتى يأتي هؤلاء ويخبرونه بإقامة الصفوف، كل ذلك عناية بهذه التسوية، لأن في الواقع أن هذه التسوية للصفوف من إقامة الصلاة ومن تمامها، ومعنى ذلك عدم العناية منها بها فيكون ذلك من عدم إقامة الصلاة، والله سبحانه وتعالى في كتابه لم يأمر بالصلاة إلا بإقامتها، وأقيموا الصلاة ما قال افعلوا الصلاة ولم يقل صلوا، وإنما جميع الآيات فيها أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة، فمن إقامتها ومن تمام إقامتها هو الحرص على هذه التسوية للصفوف. إذن هذا أحد المعنيين وهو المحاذات، أن يكون على محاذات واحدة وعلى استواء في هذا الباب، والأمر الآخر أن يتراصوا بمعنى أن يتلاصقوا في هذا الباب، وأن لا يدعوا فرجات كما ذكرنا سلم لا تدعوا فرجات للشيطان، إذن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة، قال كيف يتصفون، قالوا يتراصون في الصف ويكملون الصف الأول فالأول، إذن لابد من هذين الأمرين وهما المحاذات والتراص، ولكن ينبغي أن ينبه أن التراص لا يعني التزاحم، فرق بين التزاحم والتراص، فأحيانا يحصل من بعض الناس نوع من الحرص على الصف الأول أو في غيره، فعند ذلك يحصل التزاحم الذي يؤذي، ويحصل أحيانا كما يقال اختلاف في التوجه، يصبح الإنسان كما يقال منحرفا ذات اليمين أو ذات الشمال، ويصبح كما يقول بدل أن يكون الإنسان في صلاته خاشع لله سبحانه وتعالى يتأذى ممن زاحمهم في هذا الباب، ولا شك أن هذا يكون فيه إيذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تأخر في الخطبة وأخذ يتخطى الرقاب قال قد آنيت وآذيت، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يأتي إلى الصفوف الأولى ويسعى إلى مزاحمة من جاء إلى الصف الأول في وقت متقدم ويأتي متأخرا ثم يتخطى الرقاب ثم يزاحم الناس بهذه المزاحمة الشديدة التي تؤذيهم، ولعل بعض الناس قد ينفر من هذا الصف كل ذلك بسبب فعل الناس، فهذا في الواقع وإن حرص على سنة أو حرص على فضيلة في الواقع وقع فيما هو أشد منه وهو الإيذاء، ولا شك أن إيذاء المسلمين وبخاصة إيذاء المصلين وفي الصفوف الأولى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسابقة إليها لا شك أن إيذاء هؤلاء يعد جرما عظيما الواقع ينبغي الإنسان أن يحذر منه، ولا يكون إرادة الخير بمثل ذلك، وإنما إرادة الخير بمثل هذا الأمور هو أن يستبق في الزمن حتى يكون له مكان مناسب في هذا الباب. إذن هذه المزاحمة في الواقع أو الإضرار بأن يأتي الإنسان بيلصق قدمه بقدمه حتى يطأ عليه ويكون في ذلك نوع من الإيذاء، فهذا في الواقع ينبغي أن لا يكون، وإنما كما قيل يلزق أحدهم كعبه إلى كعبه حتى تسد هذه الفرج، لكن هذا الإلزاق ليس إيذاء ليس وطئا، فهذا في الواقع ينبغي أن يلحظه المصلي في هذا الباب. إذن هذه جملة من الآداب فيما يتعلق بالصلاة. نعم. قال المصنف وفقه الله: ويقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة، وإذا فرغ قال: آمين، يجهر بها إمام ومأمون معا في جهرية، وغيرهما فيما يجهر فيه. أخذ في الحديث عما يتعلق بالصلاة وكيفيتها، وبدأ أولا ما يتعلق بافتتاحها فقال: ويقول الله أكبر، فبهذا اللفظ دون غيره، دون تقديم ولا تأخير ولا تبديل، فلا يقول أكبر الله ولا الله كبير ولا الله العظيم ولا غير ذلك، لا بد من هذا اللفظ بعينه دون غيره من الألفاظ الأخرى، فلو كبر بغيرها لم يحصل هذا الدخول في الصلاة. هذا التكبير الابتداء يسمى بتكبيرة الإحرام، وهو على ما ستأتي الإشارة إليه هي افتتاح الصلاة، وهي ركن من هذه ركن للصلاة، سميت بتكبيرة الإحرام بمعنى أنه بدخوله في الصلاة حرم عليه كثير من الأفعال والأقوال التي كانت حلالا عليه قبل ذلك، فهو يدخل في نوع من الحرمة، كما يقال أحرم وأنجد دخل في محرم، فهنا حرمت عليه بعض الأقوال والأفعال مما كانت حلالا قبل ذلك. هذا التكبير مناسبته كما قال العلماء مناسبة عظيمة، وهو أن الإنسان بدخوله في هذه الصلاة يقول الله أكبر، بمعنى أكبر من كل شيء، فالمشاغل مشاغل الدنيا، هموم الدنيا بسائر همومها على اختلافها وأمورها، وأمور الدنيا على أحوالها، فالله أكبر من كل ذلك، فهنا يبتدئ هذه الصلاة بهذه الكلمة التي تشعره بأنه الآن هو متجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فإن كانت هموم وغموم وما شابه ذلك فالله أكبر منها وهو قادر على إزالتها، إن كانت مشاغل من الدنيا وتجارات ونحوها فالله أكبر منها وهو مغني الإنسان بها وبغيرها. إذن يلحظ الإنسان هذا اللفظ وأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. من شرط هذا التكبير قال: وهو قائم في فرض، بمعنى أن هذه الصلاة إذا كانت صلاة فريضة، سواء كانت هذه الفريضة فريضة عين أو فريضة على الكفاية، بما أن هذه الصلاة تسمى فريضة سواء كانت من فروض الأعيان، وفروض الأعيان مثل الصلوات الخمس مثل صلاة الجمعة وما شابه ذلك، أو كان ذلك فرض كفاية، فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة، إذا كانت هذه الصلاة صلاة فرض فلا بد أن يقول هذا التكبير في حال قيامه واعتداله، ومعنى ذلك أنه لو كان مسبوقا والإمام قد ركع وأراد أن يدركه في ركوعه قبل أن يركع قبل أن يرفع فقال الله أكبر وهو في حال انحنائه، فإن صلاته لا تنعقد فريضة، وعند ذلك لا تصح له هذه الصلاة، فلا بد أن يقول هذا التكبير في حال اعتداله وعدم جلوسه أو انحنائه، فإن قالها على خلاف هذا الوضع فإن الصلاة لا تصح ولا تنعقد له، لكن من شرط ذلك أن تكون كما قيل أن تكون هذه الصلاة صلاة مفروضة. ومعنى ذلك أن الصلاة إن لم تكن صلاة مفروضة فإن له أن يقولها على غير هذه الصفة، بمعنى كانت سنة كقيام الليل أو سنة راتبة أو نافلة مطلقة فله أن يقولها وهو جالس، وله أن يقرأ وهو جالس، ثم إن أراد أن يقف بعد ذلك ليكمل قراءته أو ليركع فعل ذلك. إذن للإنسان أن يكبر في حال جلوسه في النوافل، ولذلك ما قد يفعله البعض في قيام رمضان أو فيما يسمى بالتهجد ويقول الإمام لعله يطيل فيقول أنا أنتظر حتى يقف حتى يقارب الإمام من الركوع ثم أكبر فأرحقه في الركعة وأدرك ركوعه، نقول له كبر وأنت جالس، لا حرج لا حرج وأنت جالس، لكن هنا التكبير في الجلوس والصلاة من جلوس يكون على نصف صلاة القائم إن كان ذلك مستطيعا للقيام، أما إن كان غير مستطيع لعجز أو مرض أو ما شابه ذلك فإن أجره في صلاته وهو جالس كأجر القائم، إنما يكون له نصف الأجر أي لهذا القاعد إن كان مستطيعا للقيام، لكن معنى ذلك أن صلاته صحيحة في هذا الباب. قال في هذا التكبير أي تكبيرة الإحرام رافعا يديه حذو منكبيه، بمعنى عند هذا التكبير تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وهذا الرفع يكون إلى حذو المنكبين، والمنكب هو ملتقى العضد، هذا العضد مع ماذا؟ المنكب، فهذا هنا ما يسمى بالمنكب، فيكون إلى حذو منكبيه. ما هو الذي حذو منكبيه؟ قالوا أطراف أصابعه، يكون أطراف أصابعه إلى حذو منكبيه، وهنا يكون الرفع لليدين، تكون اليدان مضمومتان وتكون أيضا ممدودتان، بمعنى مدها وعدم قبضها أو حنيها، وأيضا مع هذا المد تكون ماذا؟ مضمومة وليست منتشرة الأصابع مفرقة الأصابع، إذن تكون اليدان والكفان ممدودتان مضمومتي الأصابع إلى حذو المنكبين عند ذلك، ويكون هذا الرفع ابتداؤه مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، بمعنى يقول الله وأكبر انتهى، فيكون الرفع بانتهاء التكبير، فإذا انتهى التكبير خفض بعد ذلك يديه بعد انتهاء التكبير، فلو كبر قبل أن يرفع يديه لا يرفعهما، لأن الرفع إنما يكون عند التكبير، فإذا قال الله أكبر وهو لم يرفع فإنه لا يرفع بعد ذلك، لأن سنة الرفع مقارنة لهذا التكفير، فإذا فرغ منه انتهى، كما يقال سنة فات وقتها. ثم بعد ذلك أي بعد أن ينتهي ويخفض يديه ماذا يفعل بيديه؟ قال يقبض بيمناه كوع يسراه تحت سرته، مر معنا الكوع مرارا وهو العظم الذي يلي الإبهام، فهذا هو الكوع، ويليه ماذا من الجهة الأخرى مقابله الكرسوع، إذن فهو يقبض بيمناه كوع يسراه قبضا، طبعا جاء في بعض الروايات وضعا لكن جاء في بعضها قبضا، فهو يقبض بماذا؟ بيمناه كوع يسراه. أين يضع يديه؟ قال تحت سرته، فهنا قيل بأن هذا الوضع تحت السرة، لأن هذا الوضع في هذا المكان قالوا هو مشعر بماذا؟ بالذلة والتذلل، يعني كما يقولون العبد الرقيق إذا وقف بين يدي سيده فإنه يضع يديه في هذا الموضع والاستكانة، ويكون رأسه مطاطئا إلى جهة ماذا؟ إلى جهة موضع مسجده، أي مطاطئا رأسه لا يرفع رأسه، هكذا يكون المصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنها عبودية شرف، فعند ذلك يكون هذا التذلل لله سبحانه وتعالى بوضع يديه تحت سرتيه تحت سرته. أين يكون نظره؟ قال وينظر مسجده في كل صلاته، بمعنى يكون نظره ليس إلى الأمام وليس يمينا ولا شرقا، ومن باب أولى ألا يرفع نظره، فهو كما سيأتينا أنه من المنهيات المكروهات، يكون نظره في موضع سجوده في قيامه وفي ركوعه وفي أثناء أيضا جلوسه، إلا على ما سيأتينا أنه في التشهد إذا رفع أصبعه السبابة يكون نظره بعد ذلك إلى سبابته، أما ما عدا ذلك فيكون نظره إلى جهة مسجده. يعني قيل يستثنى من ذلك عند الكعبة فينظر إليها. طبعا ما لم يكن شيء يشغله، يعني إذا كانت هناك حركة الناس وما شابه ذلك من حركة الناس التي لعلها تشغله فيكون نظره حتى هناك في موضع مسجده. عند ذلك بعد هذا الأمر أي بعد التكبير ووضع يديه قال ماذا؟ يستفتح سرا فيقول، بمعنى ذكر الاستفتاح. ما هو لفظ الاستفتاح؟ قال هو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا يلزم أن يكون هذا بعينه، لكن يمكن أن يكون غيره من أنواع الاستفتاحات أو التوجيهات، لكن ذكر هذا وقدم هذا قيل لأن عمر رضي الله عنه كان يجهر به في صلاته، فهذا دليل على أن الصحابة كان ذلك مشتهرا بينهم. إذا فرغ من هذا الاستفتاح قال ثم يستعيذ، بمعنى بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة لأنه سيقرأ بعد ذلك، فكان ذلك مناسبا للقراءة. ثم بعد هذه الاستعاذة تكون البسملة، بمعنى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نص ونبه هنا إلى أن البسملة والاستعاذة والاستفتاح قبلهما يكون سرا لا جهرا، أي حتى وإن كانت الصلاة جهرية كل ذلك يكون سرا. ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة هي السورة المعروفة التي افتتح بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وتسمى أحيانا بالحمد وتسمى بالسبع المثان. إذن يقرأ الفاتحة، إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر بها الإمام والمأموم معا في الجهرية. هذا التأمين يكون لكل أحد، للمنفرد وللإمام وللمأموم، ولذلك قال إذا كانت هذه الصلاة الجهرية فإنه يجهر بها الإمام والمأموم معا، بمعنى أن يكون تأمينهما في وقت واحد، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن الإمام يؤمن والمأمومون يؤمنون والملائكة تؤمن كذلك، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وهي توافق تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التأمين يسمى طابع الدعاء، أي ختم الدعاء، فيختم به الدعاء، ولذلك جاءت في أحاديث متعددة الحرص عليه والحث عليه، وأنه ينبغي للإنسان إذا دعا سواء هنا في سورة الفاتحة أو حتى في غيرها في صلاة أو في غيرها أن يختم دعاءه بهذا التأمين، فهو طابع هذا الدعاء وخاتمه، بمعنى يختم هذا الدعاء، ومعناه من الوضوح بمكان وهو اللهم استجب، أي بمعنى أنك دعوت ثم قلت اللهم استجب لي، أي ما ذكرته من تلك الدعوات. وغير ذلك إذا كان الإمام هو الذي يقرأ أو كان الإمام في قنوت ونحوه فهو الذي يدعو بلسانه ويأتي بهذه الدعوات على اختلافها، فإن المأموم في تأمينه وقوله آمين آمين هو مشارك له في هذا الدعاء، فعند ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء الإمام. ولا شك أنه في الصلاة الجهرية الذي يدعو هو الإمام في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. قال غيرهما، أي غير الإمام والمأموم وهو المنفرد، قال غيرهما فيما يجهر فيه، بمعنى أنه يسن للمنفرد أن يجهر فيما يجهر فيه الإمام، يسن ذلك ولا يجب، بمعنى إذا صلى المنفرد صلاة جهرية كصلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر لسبب من الأسباب، فعند ذلك فإنه يشرع له ماذا؟ يشرع له أن يجهر في القراءة، فإذا جهر في القراءة فإنه يجهر كذلك بالتأمين في هذه الحال. قال المصنف وفقه الله: ويسن جهر الإمام بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف وأوليي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. لما ذكر ما يتعلق بالجهر والتأمين في أثناء الجهر ناسب بعد ذلك أن يذكر ما هو الذي يسن فيه الجهر من هذه الصلوات أو الركعات، فقال بأنه يسن الجهر أي جهر الإمام بالقراءة في صلاة الصبح في كلها، وهو ركعتان في جميعها تكون القراءة جهرا، كذلك في الجمعة والعيدين والصلاة فيهما ركعتين والجهر في جميع الركعتين. قال وكذلك الاستسقاء والكسوف، بمعنى صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، حتى وإن كانت صلاة الكسوف صلاة نهارية لكنه أيضا يسن فيها ماذا؟ الجهر بالقراءة في جميع الركعات. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق ببعض هذه الركعات في الصلوات، قال وأولى ليلي مغرب وعشاء، بمعنى الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، ومعنى ذلك أن الثالثة لا جهر فيها، وهذا طبعا لا يخفى. وكذلك في العشاء يجهر في الركعتين الأوليين ويسر في الأخريين. قال ويكره لمأموم، بمعنى إذا كان الإنسان مأموما للإمام وشرع له القراءة، على ما ستأتي في باب صلاة الجماعة والإمامة بأنه يشرع للمأموم القراءة في سكتات الإمام، أو كذلك فيما يتعلق بالصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر، أو كما في صلاة المغرب في الثالثة أو في الثالثة والرابعة من العشاء، فهنا لا يشرع بل يكره للمأموم ماذا؟ أن يجهر بالقراءة، لأنه في جهره أي في جهر المأموم بالقراءة يشوش على إخوانه ويجهر على إخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال كل يناجي ربه. إذن فيكره للمأموم أن يجهر فيما يشرع له القراءة في أثناء صلاته مع الإمام. أما المنفرد فإنه يخير، فله أن يجهر في الصلاة الجهرية كما قلنا في المغرب والعشاء والفجر، وله أن يسر في ذلك لأنه ليس معه أحد فلا يقتضي ذلك السنية، لكنه يشرع له ذلك ولا يمنع من ذلك. لما ذكر ذلك بين ما هي السور التي تقرأ مع الفاتحة في هذه الصلوات، فقال ثم يقرأ أي بعد الفاتحة أي بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ومعنى ذلك أن القرآن فيه مفصل، والمفصل في القرآن على المشهور في المذهب يبدأ من سورة قاف، في رواية أنه من الحجرات، لكن المشهور أنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، هذا هو المفصل. وهذا المفصل فيه طوال وفيه أوساط وفيه قصار، فطواله من قاف إلى سورة عمة، فهذه الأجزاء التي ما يقارب ثلاثة أجزاء أو نحوها هذه هي طوال المفصل، وأوساطه من سورة عمة إلى سورة الضحى فهذه أوساط المفصل، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس، إذن هذه أقسام المفصل. فقال بأنه في صلاة الفجر يقرأ في ماذا؟ يقرأ بطوال المفصل، وفي المغرب يقرأ بقصاره، وفيما عدا ذلك أي في صلاة العشاء وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر يكون القراءة من ماذا؟ من أوساطه، سواء كان ذلك في من هذه الأوساط أو كان مقدارها من الطوال، بمعنى إذا قرأ من الطوال كالبقرة ونحوها قرأ مقدار الأوساط أو القصار، يعني كما قرأ الإمام في صلاة المغرب، يعني قرأ آية من آل عمران، هذه في حكم اقتصار المفصل، وإن كانت كما يقال هي من سورة آل عمران وهي من الطوال، لكنه اقتصر على آية منها، إذن فهي في حجمها ومقدارها بمقدار ماذا؟ قصار المفصل. إذن سواء قرأ من المفصل ذاته على هذا التقسيم أو قرأ ماذا؟ قرأ بمقداره من سور أخرى، يعني لو قرأ من الطوال فقسمها نصفين فكان ذلك تعد من الأوساط وهكذا. نعم. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يعتدل رافعا يديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد. فيما يتعلق بالمفصل الذي ذكرناه سابقا هذه هي السنة. قالوا ويكره أن يقرأ في سورة الفجر من قصار المفصل إلا أن يكون ذلك لحاجة، كان يكون إنسان مسافرا أو نحو من ذلك، فهو كان على عجل من أمره ونحو من هذا، فهنا لا بأس أن يقرأ من القصار. أما أن يقرأ إمام في مسجد من القصار المفصل فهذا مما يكره، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قرأ بقصار المفصل في سورة في صلاة الفجر. وأما ما يتعلق بالمغرب قالوا بأنه لا يكره أحيانا، لا يكره يعني في الفجر قلنا بأنه يكره أن يقرأ من القصار إلا من حاجة، أما في المغرب يقول فله أن يقرأ أحيانا من الطوال من السنة، لكن لا يكون ذلك دائما، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور أو المصلاة ونحو من ذلك، فهذا لا حرج به أحيانا فهو من السنة. ثم قال بعد ذلك، أي بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة ومن قراءة السورة بعدها، فهنا قال ماذا؟ يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، بمعنى يقول الله أكبر، ويكون في هذا التكبير يرفع يديه كما رفع في حال الإحرام، يرفع يديه بمعنى إلى حذو منكبيه، ثم يضعهما ماذا؟ قال يضعهما على ركبتيه، أي يلقم براحته ركبته، قال مفرجتي الأصابع، بمعنى تكون الأصابع مفرجة، يلقمها في ركبته ويفرج بينها، هذا هو الموضع الوحيد الذي يكون فيه تفريج الأصابع فقط، بمعنى لا يشرع تفريج الأصابع إلا في هذا الموضع، أما ما عداها مما يتعلق بالجلسة بين السجدتين أو في السجود أو ما عدا ذلك كل ذلك أنه من السنة أن تكون الأصابع مضمومة، إلا في هذا الموضع وهو الموضع الوحيد في حال الركوع أن يلقم ركبته يده وتكون يده ماذا؟ مفرجة الأصابع. قال ويسوي ظهره، بمعنى يجعل ظهره مستويا مساويا مستويا، قيل لو وضع عليه ما من دفق، يعني كما يقال لا ينزل، لا يكون برأسه منحدرا برأسه إلى جهة الأرض، وهذا تجدون أحيانا بعض الناس يركع إلى درجة أنه يصبح منحنيا، بمعنى لو وضع ماء على ظهره من دفق، لا ينزل من جهة رأسه فيكون متطاطئا منحنيا، ولا أيضا يكون ماذا؟ مرتفعا إلى الأعلى. طبعا هذا إذا لم يكن، إذا كان يستطيع ذلك، أما إن كان لا يستطيع لعدم ما يسمى ليونة أحيانا في الظهر، لا يستطيع أن يحني ظهره أو لعاهة أخرى أو ما شابه ذلك، إنما هذا من باب السنة. أيضا مع هذه التسوية للظهر يسوي رأسه، فيكون رأسه أيضا مستويا مع ماذا؟ مع ظهره، فلا يطأطئه إلى الأسفل ولا أيضا يرفعه إلى جهة الأعلى، وإنما يكون رأسه كذلك مساويا لظهره في هذه الحال. ماذا يقول في أثناء ركوعه هذا؟ قال يقول سبحان ربي العظيم، أي لا بد أن يأتي بهذه الصيغة على ما ستأتي الإشارة إليه، لا بد من هذه الصيغة، لا يغني عنها غيرها، لكن لا مانع أن يأتي معها بغيرها، وفرق بين الأمرين، أن يأتي بعد ذلك بعد أن يأتي بهذا اللفظ بأن يقول سبوح قدوس أو ما شابه ذلك من أنواع التسبيحات في الركوع أو في السجود على ما ستأتي الإشارة في السجود، معنى ذلك أن هذا اللفظ بعينه لا بد منه، وعلى ما ستأتي أن هذا اللفظ وهو سبحان ربي العظيم في الركوع يعد من الواجبات، فلا يغني عنه غيره ولا يجزئ غيره عنه، وإنما له أن يأتي بغيره معه. يقول هذا التسبيح ما مقدار ذلك؟ قال يقول ذلك ثلاثا. هذا العدد الثلاث ماذا يساوي؟ قال هذا هو أدنى الكمال، ومعنى ذلك أن هذا ليس هو الواجب، وإنما الواجب دون ذلك، لأن هناك واجب وهو المجزئ، وهناك ما هو أكمل منه، فهذا المقدار وهو الثلاث هذا هو الأكمل، لكن الأكمل هنا قال بأنه أدنى، ومعنى ذلك أن هناك أكمل من ذلك وهو أعلى من ذلك، وهو ما قيل بأنه أعلى الكمال وأوسط الكمال. إذن فالواجب من هذه التسبيحات هو مرة واحدة، هذه هي المجزئة وهذه هي الواجبة، وستأتي الإشارة إليها في باب الواجبات، أن يقول سبحان ربي العظيم في حال ركوعه مرة واحدة هذه هي المجزية التي لا بد منها ولا يجزئ عنها غيرها، أن يقول ذلك ويكرره سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا هو أدنى الكمال. أوسط الكمال أن يقول ذلك 5 مرات، وأكمله وأعلاه أن يقول ذلك 7 مرات. إذن هذا أدنى الكمال، وأعلى الكمال هو 7 مرات، وأوسط الكمال 5 مرات. هذه 7 مرات قيل هي في حق المأموم، ولذلك فالأكمل في حق الإمام أن يقولها 10، حتى يتمكن من خلفه من المصلين من المأمومين أن يأتوا بالكمال هم، وذلك بأن يكون ذلك 7 تسبيحات. إذن فقيل بأنه في الإمام بخاصة الكمال بالنسبة له أن يصل وأن يبلغ 10 تسبيحات، حتى يتمكن من خلفه من المأمومين الوصول إلى الكمال، وذلك بالتسبيح 7 مرات. إذا فرغ من ذلك أي من هذا التسبيح قال ماذا؟ يعتدل رافعا يديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، بمعنى في أثناء اعتداله وتحركه من ركوعه إلى الرفع يقول ماذا؟ الإمام والمنفرد، بمعنى بخلاف المأموم، يقولان ماذا؟ سمع الله لمن حمده، أي في هذا الانتقال من حال الركوع إلى حال الاعتدال يكون هذا التلفظ بالتسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده، هذا يختص به الإمام ويختص به المنفرد، ومعنى ذلك أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. إذا انتصب واعتدل ماذا قال؟ قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذن هذا اللفظ وهو ربنا ولك الحمد وما بعدها يقوله الإمام ويقوله كذلك ماذا؟ المنفرد، ويقولان ذلك إذا تم اعتدالهما والانتهاء من هذا الرفع. قال ومأموم ماذا يقول إذا كان هذا القول الذي ذكرناه سابقا للإمام والمنفرد، فالمأموم ماذا يقول من ذلك الذكر؟ قال ومأموم ربنا ولك الحمد، بمعنى أن المأموم يقتصر على ذلك، فلا يسمع، فلا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول أيضا ما زاد بعد ذلك بعد ربنا ولك الحمد وهو قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإنما يكتفي بذلك. اقرأ. قال ثم يخر مكبرا ويسجد على الأعضاء 7، فيضع ركبتيه فيديه فجبهته وأنفه وأطراف أصابعه مجافيا عضديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه وساقيه ومفرقا بين ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى 3. إذن بعد هذا الاعتدال من الركوع ماذا قال؟ قال ثم يخر مكبرا، بمعنى يخر يهوي، ويكون في هذا الهوي أيضا يقول مكبرا، وهنا لم يقل كما قال في السابق بأنه يرفع يديه، بمعنى أن الرفع يكون في تكبيرة الإحرام، ويكون عند الركوع، ويكون كذلك عند الرفع من الركوع فقط، فهذه 3 مواضع. فهنا إذا أراد أن يخر ساجدا فإنه يكبر دون رفع لليدين. قال يسجد على الأعضاء 7، فيأتي ذكرها ماذا يكون وكيفية هذا السجود، بما يبدأ؟ هل يبدأ بيديه أو بركبتيه؟ قال فيضع ركبتيه فيديه فجبهته وأنفه، فأتى بهذه الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، بمعنى يبدأ بالنزول على ركبتيه وليس على يديه، ثم بعد ذلك يكون النزول بعد الركبتين يضع يديه، ثم بعد ذلك يكون أضع جبهته وأنفه. قال وأطراف أصابعه، لأنه بهذا النزول كان على قدمه، عند ذلك يكون على أطراف أصابعه في هذه الحال. إذن هذه هي الأعضاء 7، وهي أطراف القدمين والركبتين والكفين وماذا؟ والجبهة والأنف. إذن كل واحد من هذه بـ2، لأن يدان أو قدمان ابتداء أطراف القدمين والركبتين وماذا؟ والكفين، ثم بعد ذلك الجبهة والأنف، بماذا؟ يعدان بعضو واحد. والأصل في السجود هو الجبهة والأنف، فإذا عجز الإنسان عن السجود بجبهته لا يلزمه أن يسجد بأعضائه الأخرى، فالأعضاء الأخرى تبع للجبهة، بمعنى الإنسان لا يستطيع، إما أن يكون مريض في عينه أو ما شابه ذلك، أو لا يستطيع لأمر أو لآخر لا يستطيع السجود، لا يلزمه أن يفعل كما لعله بعض الناس يضع يديه على الأرض إشارة للسجود، لا، إنما تلك كلها تابعة، فإذا ذهب الأصل وهو السجود على الجبهة عند ذلك التبع لا أثر له. إذن بعد ذلك ماذا؟ ينحني ويومئ بماذا؟ بجسمه قدر ما يمكنه، بمعنى يكون كما يقال قربه إلى الأرض بأكثر ما يمكن أن يكون، يعني إذا قيل له لا تكون بما يسمى زاوية شبه مستقيمة لا يفعل ذلك، أكثر ما يمكنه يفعله في ذلك كله. هذا يسأل يقول: هل يسن جهر الإمام بالقراءة؟ وهل إذا ترك الجهر في الصلاة ليس عليه شيء؟ نعم، قلنا بأن الإسرار والجهر يعد من باب السنة، فلو ترك الإمام الجهر في موضعه، بمعنى في ركعتي المغرب لم يجهر بالقراءة أو في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء، ما الذي ترك؟ يقال بأنه ترك سنة، صلاته صحيحة. نعم، صلاته صحيحة. هل يشرع له سجود السهو؟ سيأتي الحديث عنه وأنه يشرع، لكنه لا يجب لأنه لم يترك واجبا، وإنما يعد هذا من باب ترك السنة. يتكلم أيضا فيما يتعلق بالإسرار والجهر في الصلاة الفائتة. الصلاة الفائتة كالصلاة الحاضرة إلا إذا قضيت كعيدة بأن العشاء أو المغرب قضيت نهارا، فإن في هذه الحال يسر بها، لكن لو قضيت الصلاة هذه الجهرية في الليل فإنه يجهر بها أو يشرع الجهر بها، كما قلنا بالنسبة للمفرد هو من باب التخيير في هذا الباب، يشرع له ذلك في هذا الباب. قال: شخص لم يصلي يومين لعذر شرعي ثم شفاه الله، هل يصلي الحاضرة جماعة أم يصلي الصلوات السابقة قضاء؟ هذا طبعا مضى الحديث عنه، لكن أن يترك صلاة يومين لعذر شرعي في الواقع بالنسبة للرجل ليس هناك عذر شرعي، ليس هناك عذر شرعي إلا فيما يتعلق بالإغماء أما ما عدا أو النوم، أما ما عدا ذلك فليس هناك عذر شرعي، حتى ولو كان إنسان مريض أو ما شابه ذلك فإنه يصلي على هيئته، حتى ولو كانت منه نجاسة وتخرج منه النجاسة أو كان في وضع النجاسة فإنه يصلي ولا يترك الصلاة. إنما العذر الشرعي عادة هذا الوصف يكون بالنسبة للنساء، أي بالنسبة لقد جاء عذر شرعي هو الذي يعذرها، بمعنى الحيض، فهذا هو العذر. أما بالنسبة للرجال فليس هناك عذر شرعي يمنع ذلك، بل يصلي حسب حاله وحسب استطاعته ولو كان غير مستقبل. كيف يفعل؟ قلنا بأن هذا القضاء لا بد أن يكون ماذا؟ واجبا، وأن يكون متتاليا، وأن يكون فورا، فلا بد أن يسعى، لأن هذا أصبح واجبا في ذمته، فلا بد أن يسعى إلى إبراء ذمته بأسرع ما يكون في هذا الباب. هل للشخص أن يعتمر لوالديه الاثنين؟ ومن أين؟ أن يراد بوالديه الاثنين معا أي عمرة واحدة لهما جميعا فهذا لا يصح، إنما تكون العمرة لأحدهما فقط دون أن يكون ذلك لإثنين، والعمرة بعد ذلك له أو لغيره يكون الإحرام منها من المواقيت، والمواقيت محددة معروفة ولعلها سيأتي تفصيلها بالنسبة للمدينة من ذو الحليفة، وإن كان في مكة فيخرج إلى الحل كمسجد عائشة أو نحوها. من يقول: كيف يفعل من حضر أو أدرك التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة؟ هذا سيأتينا بأنه إذا أدرك الركعة الثانية أو الثالثة من صلاة الجنازة ماذا يفعل وكيف يدخل مع الإمام؟ يدخل معه ويكون موافقا له، بمعنى إذا كان في الثانية فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أدركه في الثالثة فهو يدعو للميت، فإذا انتهى الإمام فسلم، هنا على المذهب على ما سيأتي هو مخير، له أن يسلم مع الإمام ولا حرج، وله أن يقضي ما فاته كما قيل تكبيرا نسقا، بمعنى كم فاته من تكبير فيقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، إن فعل ذلك فهذا حسن خروجا من الخلاف، ولو سلم مباشرة أو سلم مع الإمام فهذا يكفيه في هذه الحالة. قال: بعض الطلاب يتركون سنة المغرب البعدية بحجة طلب العلم، وقت السنة متاح لأدائها، يعني إذا كان يرون بأن الاتيان إلى هذا وإدراك أرجو أن يكون ما فيه حرج، والسنة يمكن أن تقضى، أرجو أن يكون ما فيه حرج والسنة يمكن أن تقضى، لأن السنة على ما وردت الإشارة إليه لعله يمكن إدراكها بعد ذلك، هذا إذا كان يقتضي ذلك أن ينتقل وأن يحرص على الصفوف الأولى ثم أن يأتي ويدرك الدرس في أوله، أرجو أن يكون لا حرج له في ذلك، وتكون له هذه النية، نية أنه يقضي هذه السنة ويكون له إن شاء الله أجرها. ماذا يفعل من بدأ الصلاة منفردا وقد نوى صلاته منفردا ثم جاء شخص فصلى معه فصار إماما أثناء الصلاة؟ هذه على المذهب لا تصح هذه الصورة، أن ينوي أن يكون منفردا ثم يأتي إنسان معه ويقلب نيته إلى أن يكون إماما، فهذه على الصورة، على هذه الصورة على المذهب لا تصح. إنما إن كان يعتقد ويغلب على ظنه أنه سيأتي أحد، بمعنى يعلم بأنه كان هو ورفقته وهو توضأ وخرج وسيبدأ الصلاة وهم سيلحقون به، فهو ينوي هنا أن يكون إماما لهم. أما إن كان نوى الانفراد فعلى المذهب لا تصح هذه الصورة. يقول: هل يجوز طلب العلم الدنيوي لغير الله؟ نعم، الأصل نعم، لأنه إذا كان هذا الأمر أمور دنيوية فهي تصبح من ما يسمى بالعادات، لكن هذه العادات، وهذا قد مرت الإشارة إليها والتنبيه إليها، أن هذه العادات تنقلب إلى عبادات بالنية، بمعنى من يطلب العلم، الطب، الهندسة إلى غيرها، حرفا معينة وما شابه ذلك، خبازا، بنان إلى غيرها، لكن لما يكون قصده من هذا هو أن يسد حاجة المسلمين، سواء كان حتى وإن كان في النظافة، يعني يقصد بهذا نظافة المدينة المسلمين وأن يقوم بهذا العمل إلى آخره من هذه الأمور، فقصد بهذا العمل مهما كان هذا العمل كبيرا أو شريفا أو غير ذلك، لكن كان قصده بهذا في هذه النية خدمة إخوانه، خدمة المجتمع إلى غيره، فهو يؤجر على هذه النية. كما قلنا سابقا، الإنسان يحتسب نومته وأكلته وما شابه ذلك ويحتسب عمله، فعند ذلك يؤجر إليه. ولذلك يقول العلماء بأن النية تقلب العادة إلى عبادة، النية تقلب العادة، الأشياء المعتادة التي يفعلها الإنسان من نوم وأكل وشرب وعمل وغيره يقلب ذلك إلى عبادة بالنية الصالحة، ولذلك ينبغي للإنسان أن تكون له نية في سائر أموره. هل ما يتكلم عن تسوية الصفوف في الجنازة؟ نعم، يقول بأن الصفوف في الجنازة كالصفوف في غيرها، يعني لا يصلي الإنسان وحده على ما ستأتي الإشارة إليه، وإنما يكون التسوية في هذا الباب، لكن لعله لا شك في المسجد النبوي، الحرم المكي وما شابه ذلك، تكون الصلاة في الجنازة تتخلل الصفوف بكثرة، فلو سعى الإنسان إلى سد هذه الخلل والخلة في جميع الصفوف لعله تفوته الصلاة، إضافة إلى أنه لعله سبق وسيأتينا بأنه يجوز الاقتداء حتى مع تباعد الصفوف، بما أنه في مسجد واحد، يعني كما يقال لو انقطعت الصفوف صحت الصلاة، وإن كان كما يقال الأولى والسنة هو وصل الصفوف واتصالها. هل يكون تسوية الصفوف بلصق الأكعب أو بمحاذاتها؟ له الأصل أن يكون بالإلصاق، يعني جاء في أحاديث البخاري كان يلصق بعض مكعبه إلى كعبه، لكن إلصاق ليس إيذاء، ليس ضغطا، ليس ضغطا إيذاء، وإذا كان تجد الذي بجوارك كما يقال لعله ينفر من هذا الأمر كما يقال سنة، في الواقع ينبغي الإنسان لا يسعى إلى كما يقال إثارة نوع من النفرة، ولا شك أن النفرة هذه أمر مكروه لا ينبغي، فلا يسعى الإنسان إلى تحصيلها بما يخالف ذلك. هل المرأة أن تؤمن بصوت جهري إذا كان جميعها محارم؟ نعم، إذا كانت المرأة في محارم أو كانت منعزل من الناس في بعض المساجد، يعني كما يقال صوتها لا تظهر، لا يظهر، فلا حرج في ذلك أن تجهر بهذا التأمين. هل يجوز الجهر في صلاة الضحى؟ لا يجوز الجهر في صلاة، يعني ليس من السنة الجهر في صلاة الضحى، والوتر هو مخير في الوتر لأنها صلاة ليلية، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن قراءته، فقالت كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.